يقول المسلمون يؤمنون باليهودي والنصراني، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. اليهودية التي في زمن موسى هي الإسلام، والنصرانية في زمن عيسى هي الإسلام. ولذلك فرعون موسى ماذا قال لما أدركه الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وماذا قال أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال عيسى الحواري من أنصار إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. فالإسلام هو دين آدم ودين نوح وإبراهيم وصالح وهود ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى وزكريا ويحيى ومحمد. إن الدين عند الله الإسلام. لكن اشتهر أصحاب موسى باليهود لأن موسى ومن معه قالوا إن هدنا إليك، أي رجعنا إليك، فسموا يهود من هذا الباب. والنصارى لما قال لهم عيسى إذ قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا النصارى من هذا الباب. ولكن في النهاية أصحاب عيسى الذين آمنوا به مسلمون، وأصحاب موسى الذين آمنوا به مسلمون. ومر بنا قصة بلقيس ملكة سبا مع سليمان، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء. نعم. يقول ما الحكمة من عدم وحي الله عز وجل ليعقوب عندما فقد ابنه يوسف ثم ابنه الآخر الذي جلس مع يوسف؟ ابتلاء، هذا الابتلاء. ابتلي إبراهيم وابتلي إسحاق وابتلي يعقوب وابتلي محمد وابتلي، هذا بلاء الأنبياء. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يقال إن الملك الذي قابله يوسف هو فرعون مصر الذي أرسل موسى إليه، فما صح ذلك؟ لا، بين موسى ويوسف آلاف السنين، لا غير صحيح. لكن مصر في ذلك كان تحكمها الفراعنة، فكل ملك يسمى فرعون، وقيل غير فرعون، قيل هنا اسمهم الهتسوس أو الملوك آخرون يعني غير الفراعنة، نسيت اسمهم الآن. لكن على كل حال قيل هم فراعنة وقيل غيرهم، لكن غير فرعون موسى قطعا، يعني موسى بعده بمدة طويلة. كيف لا تكون مريم نبية وقد أوحي إليها؟ أبدا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وليست نبية. وإذا أوحى ربك إلى النحل أن تخلي من الجبال بيوتا، وليسوا أنبياء، النحل ليست أنبياء. فلا، هذا الوحي هو إلهام، هذا إلهام وليس هو الوحي الذي هو أوامر ونواهي من الله تبارك وتعالى. طبعا هناك من قال إن مريم نبية وهو المشهور عن القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن رد عليه جماهير أهل العلم هذا كان غير صحيح، وإن الله تبارك لا يرسل إلا أنبياء رجال، ما في أنبياء من النساء أبدا، كل الأنبياء من الرجال. ما في شيء اسمه إجبار على الدخول في الإسلام، ما أحد يجبر. الله جل وعلا وضحها جلية واضحة، لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام. وحديث بريدة في صحيح مسلم واضح جدا، يقول إذا حاصرت أهل حصن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة إذا أنت حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، أو أخبرهم أن الله فرض عليهم الصلاة، المهم فأمرهم بالهجرة. نعم، قال فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإنهم أبوا، أي أبوا الهجرة، فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. فإنهم امتنعوا يعني أن يقولوا لا إله إلا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم الجزية، يدفعون الجزية. فإنهم أطاعوك فكف عنهم، بس خلاص ما تقاتلهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا لا يجبر أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لا الفرس ولا الروم ولا غيرهم. بل في زمن عمر بن عبد العزيز ذكروا أن أحد النصارى أسلم ثم ارتد، فأرادوا أن يقيموا عليه حد الردة، فقال أريد أن أقابل عمر بن عبد العزيز، فأخذه إلى عمر بن عبد العزيز بالشام، طبعا عمر، فأخذه إلى عمر بن عبد العزيز فقال له يا أمير المؤمنين أنا إنما أسلمت خوفا من السيف، رفع عليه السيف قال تسلم أو أقتلك، فأسلمت خوفا أنا ما أردت الإسلام، قال فأنت حر أن ترجع إلى دينك. إذن ما في شيء اسمه إكراه على الدين، الإسلام لا يريد مرتزقة، لا يريد منافقين، تعال أسلم غصب وكن منافقا في قلبك، لا ما نريد هؤلاء، لا يريد الله هؤلاء أبدا، بل الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني ألعن من الكفار. فلا يجبر أحد على الدخول في دين الله تبارك، لكن يبين له، فإن شاء أسلم وإن شاء كفر، هذا راجع له، لكن يتحمل هذا القرار، لأنه إذا أسلم دخل الجنة وإذا كفر دخل النار، لا يجي يوم القيامة ويعتذر، لا يقبل عذره بعد ذلك. فعمر لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام، لا الفرس ولا غيرهم. نعم. ما الحكم من تسمية سورة القصص وليس فيه إلا قصة موسى؟ لا فيها قصة موسى، فيها قصة قارون، لا فيها، لماذا ليس فيها؟ ثم القصص يعني القصة ليس نقصه عليك. نعم. ماذا حصل لمريم بعد ارتفاع عيسى؟ أم ماتت قبل هذه الحادثة؟ لا، المشهور أن عيسى رفع قبل وفاة مريم عليها السلام، لكن ما في دليل على هذا، هذا المشهور في كتب أهل الكتاب، لكن لم تذكر مريم بعد ذلك، خاص صار الحديث مركز على عيسى عليه السلام على دعوته حتى رفعه الله تبارك وتعالى، ولم تذكر مريم. قد تكون ماتت قبله، قد تكون ماتت بعده، لكن الموجود في الأناجيل أن مريم عاشت بعد رفع عيسى صلوات ربي وسلامه، موجود في الإنجيل هي ومريم المجدلية ذهب إلى القبر وكذا، فيما يدعون عيسى قتل صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كذب، لكن المشهور عند النصارى أن مريم بقيت بعد عيسى صلوات ربي وسلامه، هذا من رواية بني إسرائيل، لكن الله أعلم، ما أذكر أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مريم ماتت قبله أو بعده، يعني قبل رفعه أو بعد رفعه. هل نصلي على الأنبياء يذكروا كما نصلي على نبينا محمد؟ نعم، لكن على نبينا محمد هذه فيها تأكيد، وإذاك جاء جبريل قال رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، لكن هذا لم يذكر عند باقي الأنبياء، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولى. نعم. كيف نجمع بين استغفار وتوبة الأنبياء عليهم السلام وعصمتهم كما ذكر الشيخ في القصة السابقة؟ ما يمنع، بالعكس، الاستغفار هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت له عائشة أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا، فاستغفارهم شكر لله تبارك وتعالى لما أولاهم من العصمة جل في علاه، وهم مربون للبشرية. هل موت زكريا ويحيى كان في وقت عيسى أم بعده؟ لا أدري، لكن يحيى عليه السلام قتل صغيرا، قيل إنه بالعشرينات لما قتل صوت ربي وسلم، والعلم عند الله جل وعلا، ما أذكر أنه ذكر شيء من ذلك. أما زكريا فالظاهر نعم، أما يحيى فما أدري والله، هل كان في وقت قبل ارتفاع عيسى أو بعده؟ العلم عند الله جل وعلا. يقال إن المسبل والحليق والعامي لا يحق له الإنكار على العصاة والفساق، فلا صحيح؟ غير صحيح، الله تبارك قال كنتم خير أمة، ذكر الأمة كلها، ما خص أحدا دون أحد، يجب على كل مسلم إذا رأى منكر أن ينكره، لكن أهم شيء أنه يدري أن هذا منكر. كيف كان يصلي إبراهيم؟ لا يعلم كيف كانت صلاة الأنبياء، كان يصلون كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فكان يصلون، لك كيف يصلون العلم عند الله جل وعلا. من هم أكثر من أحبهم الرسول ودعاهم إلى الإسلام ولم يؤمنوا؟ وهل لشفاعة الرسول دور في نجاتهم من النار؟ أول شيء لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كل من لم يؤمن لا يدخل الجنة، لكن قد يخفف العذاب كما جاء عن أبي طالب أن الله خفف عنه العذاب بشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما قام به أبو طالب بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته وتربيته في صغره والعناية به ورعايته، إن الله شفع النبي بأبي طالب فخفف عنه العذاب، لكنه في النار مخلدا فيها، ولكن عذابه خفف بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى الذين جعل القرآن عظيم؟ عظيم يعني جعلوه متضاربا، يعارض بعضه بعضا، يعني ادعوا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى وليس الأمر كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم من قول يوسف اذكرني عند ربك ولم يقل ملكك أو سيدك؟ الكلمة عادية، كما قال: أما أحدكم فيسقي ربه خمرة إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي ربي الذي رباني، هذه لا بأس بها، سواء قال ملكك أو سيدك أو ربك، سواء، كلها سواء. نعم. نود التوضيح لآية: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه وقدم لهم الطعام لم يأكل، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فأوجس منهم خيفة، يعني لماذا لا تأكل، أنتم ضيوف وجاي من سفر، فالأصل جوعة، فأوجس منهم خيفة، يعني مريبين أنتم. فقالوا بينوا إن نحن ملائكة ونحن أرسلنا لقوم لوط. نعم. هل الشياطين هم كفار الجن عموما أم هم خاصة من الجن؟ لا، كل كافر من الجن يقال له شيطان، ولكن الشياطين هم أنفسهم يعني دركات، شيطان، عفريت، مارد، ما أدري بعد شنو أسماءهم. طيب، لكن الشياطين لا شك أنهم من الجن، لكن في شياطين من الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يقول: لماذا كان قوم موسى من بين كل الأقوام معتمدين جدا حيث مواقف عديدة فيعفو الله عنهم ثم يعودون، وغيرها من المواقف معتمدين، يمكن قصد معتدين؟ لا، هم فعلا بنو إسرائيل يعني مشاكل، لكن هذا كثر بنو إسرائيل، يعني نتكلم قوم عيسى، قوم موسى، قوم يحيى، قوم زكريا، قوم سليمان، قوم داود، فيهم الزين وفيهم الردي، فيهم الطيب وفيهم السيء، لكن الذين كانوا في زمن موسى أتعبوه جدا صلوات ربي وسلامه عليه. جميع البشر لا يسمعون وسوسة الشيطان، كيف ذلك؟ ورد في القرآن: ولو ضلنهم، أي كيف يضل الشيطان الإنسان والإنسان لا يسمع وسوسته؟ لا، يشعر بوسوسته لكن لا يسمعه، يعني كلام داخلي، اللي هو الكلام الداخلي، ما يقذفه في قلبه، ما يقذفه في نفسه، يعني افعل كذا، لا تفعل كذا، كذا، هذا حديث النفس يصير، هذا القاء الشيء، هذه الوسوسة من الشيطان للإنسان والعياذ بالله. هل المعاصي التي تأتي للمسلم يكون سبب قوة كيد الشيطان؟ نعم، الشيطان من أحد هذه الأسباب، وأحيانا النفس الأمارة بالسوء، وأحيانا رفقاء السوء، وايد أشياء يعني تؤثر في الإنسان. يقول: هل صحيح أن الشيطان يصدر أصواتا ليفتن الناس ويصدر أصواتا من الأصنام وغيرها؟ ممكن، ممكن، ليش لا؟ الشيطان من الجن، والجن عندهم قدرات يعني غير قدرات بني آدم. طيب، بقي عندنا الآن سؤالان، أي موضوع صلة الرحم ورمضان. حقيقة يعني صلة الرحم يعني في غير رمضان واجبة، يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وفي رواية أن الله يقول: ألا يرضيك، لما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: ألا يرضيك أن أصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: نعم. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتقطيع الأرحام مصيبة وذنب عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نحن لا نقول كما قال القائل: صل من وصلك بما وصلك، ومن جفاك فصد عنه، من جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك صد عنه. الوصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصل، هذا هو الواصل، لن يصل ما قطع. أما الذي يذهب لمن يأتيه، يساعد من يساعده، هذا مكافئ، لكن الواصل هو من يصل المقطوع، هذا الممدوح عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يصل من قطعه، لأن الذي يصل من وصله، من يصل من وصل هذا مكافئ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، كأنه يقول فماذا ترى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يا تلقي في عينهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. من منا لا يتمنى أن يكون الله معه ظهير مناصر؟ الله يكون معك على ماذا؟ على كثرة هذه النفس. اكسر النفس، هذه النفس تقول لك لا تصله، مكفو، لأنه قطعك، لأنه فعل، لأنه ترك. اكسر النفس هذه واستجب لله واستجب للرسول الذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل من الأرحام وغيرها. فلا بد الإنسان يكسر، ما يطيع النفس، النفس أمارة بالسوء، لا بد أن نهذب هذه النفس ونؤدب هذه النفس. قد أفلح من زكاها، نحاول أن نزكيها، نربيها، نؤدبها، لا أن تذهب بنا مشرقا ومغربا. فعلينا أن نتقي الله في أرحامنا من الناس من لا يرى عمه أو خاله أو ابن عمه أو ابن خاله أشهرا بل وسنوات على ماذا، وأصحابه يراهم كل يوم في الديوانية وغيرها. هل يعقل هذا؟ هل هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء؟ يعني يوم للديوانية يوم لأهلك، خمسة أيام للديوانية يومين لأهلك، ما يصلح هذا الأمر أن نلقى أصحابنا كثيرا ونغفل عن أرحامنا، خاصة إذا كان الأرحام قريبين كعمة أو خالة أو خال أو عم أو أخ أو ابن أخ أو ابن عم. صحيح ابن الأخ أنت لك الحق أنه هو الذي يأتيك، لكن خل هذا الآخر، يعني من له الحق عليك كأخيك كعمك كخالك ابن عمك ابن خالك خالتك عمتك جدك جدتك، هؤلاء أرحام يجب الإنسان يتقي الله فيهم. هذا عدل البر على الوالدين، نحن نتكلم عن الأرحام، نحن نتكلم عن الوالدين. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يتقي الله في أرحامه، وأن يصل أرحامه لينال الأجر من الله تبارك وتعالى، وليقولوا ما يقولون، وإن أساءوا إلينا نحسن إليهم. هذا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلهم ويقطعونني، أحسن ويسيئون، أحلم ويجهلون. يعني بالله عليكم لو واحد جاءنا اليوم وقال لنا هذا الكلام، عندي أرحام أصلهم ويقطعونني ما يجوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم يجهلون عنهم، قال ما هو كفو، خلي يولون، ما هم كفو، اتركهم قاطعهم. هذا هذه دعوة إبليس بخلاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم ممن يكون الله معهم سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني موضوع زكاة الفطر، مسألة أحب أن ننبه عليها الآن. زكاة الفطر كما هو معلوم تخرج في يوم العيد بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، هذا الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر. لكن في السابق كانت المدينة صغيرة والفقراء معروفون، والإنسان يصلي الفجر ويذهب إلى الفقير في بيته فيعطيه زكاة الفطر، الأمور سهلة جدا. الآن مع اتساع بلاد الإسلام وقد يكون بعض الفقراء بعيدين في مساكنهم، قد يكون الغني لا يعرف الفقراء، فيحتاج الناس إلى أن يخرج الزكاة قبلها بيوم أو يومين أو أكثر حتى يمكن إيصال هذه الصدقات للفقراء. ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ونص بعض أهل العلم على أنه حتى يجوز قبل ذلك إذا كان هناك حاجة. لكن دعونا من هذا الآن، نتكلم عن واقعنا في الكويت اليوم أو في أكثر العالم الإسلامي اليوم من يريد أن يخرج زكاة الفطر. يعني الآن يقول البعض نخشى أن يكون هناك حظر كلي ولا نستطيع أن نخرج لنعطي زكاة الفطر لمستحقها. الحمد لله في هذه البلاد التي أسأل الله جل وعلا يجعلها مباركة بأهلها، هذه البلاد الحمد لله فيها كثير من الجمعيات وكثير من اللجان، يمكنك من اليوم أن تسلم هذه الزكاة لهذه اللجنة، أي لجنة من اللجان، تذهب إليها تقول هذه زكاة الفطر، وهم يكونون وكلاء عنك، وهم يسلمونها قبل العيد بيوم أو يومين وانتهى الأمر. وحتى لو أعطيتهم مالا وهم يشترون، توكلهم أن يشتروا لك بها بهذه الأموال يعني الطعام، والحمد لله الأمور سهلة ويسيرة ولله الحمد والمنة. أي لجنة من اللجان تذهب إليهم تقول هذا المال زكاة فطر، تفضلوا مع السلامة، حتى تعطيهم يعني عن طريق الأونلاين، يعني ليس بالضرورة أنك تذهب إليهم، لكن تدخلها في زكاة فطر حتى يعلموا. لكن أهم شيء تتأكد من هذه اللجنة أنها فعلا تشتري طعاما وفعلا توصلها إلى الفقراء في هذا الوقت، يعني لا تستعجل في إيصالها للفقراء ولا تسلمها مالا، وإنما تسلمها طعاما في الأيام التي يستحب أن تخرج في هذه الزكاة. وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضى، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كانت وفاة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام؟ موت طبيعي، لم يذكر شيء من هذا، ومات موتة طبيعية صلاة ربي وسلامه عليه. يقول: ما الفرق بين هذه الآية في آل عمران وبعدها بتسع آيات قال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون عن المنكر ويسارعون في الخيرات؟ نعم، هؤلاء يتكلم الله تبارك عن أهل الكتاب، عن الصالحين من أهل الكتاب، أنهم كانوا كذلك، كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يخبر عنهم. إذن الأمر عن المنكر ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء جاءوا بهذا. الأنبياء كلهم أرسلهم الله بالأمر المعروف وهو التوحيد، والنهي عن المنكر وهو الشرك، ويندرج تحته يعني بقية المنكرات وبقية الطاعات. هل كل من أسلم هو على الصراط المستقيم لقوله إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ وهل أسلم أبو طالب قبل موته؟ نعم، كل من أسلم لا شك أنه هدي إلى الصراط المستقيم قطعا، كل مسلم هو مهتدي إلى الصراط المستقيم، لكن المسلمين درجات، ولذلك الله تبارك وتعالى سماهم يعني أصحاب يمين مقتصدين وسابقين مقربين، فالمسلمون على درجات. يقول: هل أسلم أبو طالب قبل موته؟ الصحيح لا، لم يسلم قبل موته، والعلم عند الله جل وعلا. جاءت رواية عند الشيعة في كتبهم في بحار الأنوار أن العباس كان حاضرا في هذه الحادثة، يعني اللي هي لما قال النبي لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ يقول فالعباس قبل أن لما مات أبو طالب التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول لقد قالها، يعني قال أشهد لا إله، فقال النبي: لم أسمع. لكن هذه القصة الرواية ضعيفة، لا إسناد لها، والصحيح الذي في صحيح البخاري أنه قال أنه على ملة عبد المطلب. هذه رواية بحار الأنوار يعني لا قيمة لها حقيقة. يقول: لماذا سجن يوسف وقد كان قميصه قد قد من دبر؟ ذلك يعني أن امرأة العزيز راودت، فلماذا سجن؟ هذا هو حكم القوي على الضعيف. الكبراء يجرمون والضعفاء يسجنون ويعاقبون، هذا الذي حدث، أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان بريئا، ولكن سلطة الحكم عند العزيز، وامرأته لعلها كانت أقوى منهم، أن هي كانت تصدر الأحكام: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ثم أعادتها مرة ثانية ولكن بصورة مختلفة: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وكان ما أرادت، وفعلا سجن يوسف ظلما صلوات ربي وسلامه، إن قلنا زوجها العزيز نائب الملك فعنده سلطات قطع. نعم. ما الحكمة من تكرار قصة موسى في أكثر من سورة؟ فهي أكثر القصص تكرارا. نعم، الله العالم. الحكمة أن أحداث موسى كثيرة صلوات ربي وسلامه، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدي قال: رحم الله أخي موسى، أهدي أكثر من هذا فصبر. وإذا قصة موسى عجيبة، ومنها قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني لما ذكر قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، قال أحسن القصص أي قصص القرآن لا قصة يوسف. ثم اختار شيخ ابن تيمية أن قصة موسى أفضل من قصة يوسف وأحداثها أكثر ودلائلها أكثر، المهم يعني يرى أن قصة موسى أفضل. فموسى عليه الصلاة والسلام أحداثه كثيرة جدا مع بني إسرائيل، هذا أمر. الأمر الثاني أن كل ما تكررت القصة في كل مرة يركز على شيء غير الشيء الآخر، يعني ما في تكرار اللي هو 100% أبدا، ولكن هنا تذكر ويراد التركيز مثلا على سحرة فرعون، هنا يريد التركيز على فرعون نفسه، هنا يريد التركيز على موقف موسى عليه الصلاة والسلام، هنا التركيز على موقف الناس الذين حضروا، وهكذا. فليس هناك تكرار بمعنى التكرار. هل اختيار الإنسان للأمانة هي تكريم له؟ لا، هذا اختياره هو، إن تحملها سيكرم، وإن لم يتحملها سيهان ويعذب يوم القيامة، عاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، هل هناك تفسير لاختلاف ألوان البشر رغم أنهم كلهم من آدم وحواء؟ الله أعلم، يعني بالنسبة للغات، بالنسبة للألوان، هذا أمر عند الله تبارك، ولكن لا شك أن جميع الناس من آدم عليه الصلاة والسلام، وجعلهم الله تبارك وتعالى شعوبا وقبائل، وجعل هذا لونه كذا وصورة خلقه كذا، الله أعلم، لكن سقط عنهم جميعا من آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ما الحكمة أن الله زاد في ميعاده مع موسى 10 أيام؟ الله أعلم، وأتممناها بعشر، لكن مشهور عند أهل العلم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان صائما 30 يوما، ثم بعد ذلك أفطر حتى يعني تغير رائحة الفم، المعدة يعني، فقال الله لماذا أفطرت؟ إن خلف فم طيب عندي من ريح المسك، صم 10 أيام ثم تعال. أقيل هذا، والعلم عند الله جل وعلا. يقول فيما يتعلق بأماني الرسل، هل يتمنون شيئا من الدنيا أم لا؟ الله أعلم، لكن الأصل أن الرسل هم يعني أزهد الناس في الدنيا، ولكن ورد عن أيوب عليه السلام لما كان يغتسل سقط عليه جراب من جراد يعني من ذهب، ففرح به صار يجمعه، فيقول أليس قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن فضلك يا رب. لكن ما يمنع، لكن هذا لا يعيبهم، لا يعيبهم هذا الأمر أنهم يتمنون الدنيا لكن للآخرة في الأصل، لأنهم أكملوا الناس. ولذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا تعلقا بالدنيا ولكن لكي يستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى. من النبي الذي جاء بعد سليمان؟ كثر الأنبياء الذين جاءوا بعد سليمان، منهم عيسى ويحيى وزكريا، والله أعلم يعني إن كان يعني آخرون غيرهم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما قال النبي، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، فالله أعلم. ما القول الصحيح في موت سليمان عليه السلام؟ قول يعني موت سليمان أساسا موت طبيعي، لكن كما قال الله تبارك وتعالى عن سليمان أنه أرسل إليه دابة الأرض تأكل من سأته، المنسأة هي العصا التي كان يستند، كان سليمان يستند على عصا طيب، ويعمل الشياطين والإنس والمؤمن والجن يعملون بين يديه صلى الله عليه وسلامه عليه، وكان مستندا على عصا، فمات وهو على هذه الصورة صلاة ربي وسلامه عليه، ولكن ما كانوا يعلمون أنه مات واستمروا في العمل، حتى أرسل الله تبارك دابة الأرض، وهي الأرض احنا نسميها، وهي حشرة تأكل الخشب، أرسل الله دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذه كانت رسالة من الله تبارك للجن وللناس، أن الجن لا يعلمون الغيب، وإن كانوا يدعون أنهم يعلمون الغيب، لو كنتم تعلمون الغيب ما استمرتم في العمل وسليمان ميت وأنتم تظنونه حيا. لكن جاءت بعد ذلك الروايات، لازم فيها المبالغات هذه، أنه استمر كذلك سنة كاملة، يعني مستندا على عصاه لمدة سنة كاملة وهم يعملون لا يدون أنه ميت، حتى أكلت دابة الأرض من سأته اللي عصاه، ثم بعد ذلك سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلم الغيب ما بثوا في العذاب المهين. وهذا كلام باطل، ما كان يجلس سنة كاملة على عصا ما يأكل ما يشرب ما يسأل عن أهله ما يسأل عنه أهله، هذا كله كلام باطل أبدا. بل سليمان عليه الصلاة والسلام كان يجلس في الضحى كما قال في الآية الأخرى التي مرت بنا، قال أنا أتقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فكان مقامه ضحى يحكم بين الناس ويقضي بينهم. فلا يعقل أبدا أنه جلس سنة كاملة والناس يحسبونه حيا وهو ميت، هذا كلام باطل أبدا. بل سليمان إنسان طبيعي بشر كما قال الله تبارك عن نبيهم وقل إنما أنا بشر مثلكم. لكن المهم ظل مدة ساعة ساعتين الله أعلم كم هذه المدة، لكن ليس كما يقولون سنة كاملة وهو على هذه الحالة، هذا كله كلام باطل. ولنذيقنهم من عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر كما جاء عن بعض العلماء، لكن ما تفسير فاصلته لعلهم يرجعون؟ لعلهم يرجعون إلينا في يوم القيامة، أو لعلهم يرجعون هم أتباعهم الذين لم يعني يموتوا بعد، يعني لعل غيرهم يرجع وليس هم الذين ماتوا، والعلم عند الله جل وعلا. هل الجبال والسماوات تسبح لله وتخشى وتخاف من الله؟ نعم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف نعرف شيطان الإنس؟ من تصرفاته من أقواله يعرف شيطان، لا يأمر بخير، يؤذيك، لا يصلي، لا، هذا شياطين الإنس هذه التي تزين للإنسان الشر وتبعدهم عن الخير وتنهاهم عن الصلاح. ما الحكم من قول يعقوب لأبنائه أن يدخلوا من أبواب متفرقة؟ يقول خاف عليهم من الحسد، لأن أيضا إخوة يوسف كان فيهم من الجمال وكانوا كثرة، فخشي عليهم من الحسد فقال ادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يصيبكم حسد من الناس. السؤال يقول ما علاقة زكريا ويحيى بمريم وعيسى؟ هل هي عائلة أم غير ذلك؟ قلنا المشهور أن زكريا زوج أخت مريم، يعني فيكون زكريا زوج أختها وتكفل بها، ويحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ابني خالة، فإذا ابن خالة زكريا يحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام، وثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الناس أغلبهم ظلوم جهول؟ نعم نعم، الغالب على الناس هذا، ولذلك الآن تعال شوف الأرض أكثرها مسلمون أو كفار؟ أكثرها كفار، حنا نعد 7.5 مليار تقريبا، كم عدد المسلمين؟ مليار، وبعد ما تصفيهم يمكن ما يبقى معاك إلا نصفهم أو ربعهم. فالقصد أن نعم أكثر الناس نعم لم يتحملوا هذه الأمانة. يذكر أن هذه الآية لها تأثير على الجن؟ نعم، يقول القراء والذين يرقون الناس من السحر وكذا، يقول أن هذه الآية تؤثر بالتجربة، يعني هو القرآن كله مؤثر، لكن يقول هذه الآية نعم بالتجربة مؤثرة في الجن. هل نسخ ورفع من القرآن كثير أم قليل؟ لا، الذي في كتب التفسير قليل جدا، كتب الناسخ والمنسوخ قليل جدا، لكن بعض أهل العلم يسمي التخصيص نسخا، يعني في التخصيص يعتبره نسخا، لكن إذا قلنا التخصيص تخصيص وليس بنسخ، لا قليل النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين الشياطين والجن وإبليس؟ يقال والعلم عند الله تبارك وتعالى كما أن آدم أبو البشر، إبليس أبو الشياطين أبو الجن، يقول إبليس أبو الجن، وبالتالي أبناؤه منهم المسلم ومنهم الكافر، أولاد إبليس منهم المسلم يقال له جني والكافر يقال له شيطان، والله أعلم. ما الحكمة من طلب سليمان أن يعطى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ قلنا الحكمة هو الجهاد في سبيل الله، وإذاك سليمان ماذا قال؟ قال لأطوفن الليل على 90 امرأة كلهن يلدن مجاهدا يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا الذي طلبه للجهاد في سبيل الله، ولذا جاءت الإجابة من الله تبارك وتعالى، ما عاتبه، ما قال له لماذا تتعلق بالدنيا، لا، فسخرنا له الريح والشياطين كل بناء غوص، سخر له الريح، سخر له الشياطين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فبالعكس سليمان أراد خيرا ولذلك وافقه الله على ذلك سبحانه وتعالى. هل إرسال لوط عليه الصلاة والسلام كان لإنكار شذوذ قومه أم للدعوة للتوحيد؟ لا، التوحيد قطعا، الأصل التوحيد، ومع التوحيد كانت عندهم مصائب ثانية، منها أنهم يعني كانوا يأتون الذكران من العالمين والعياذ بالله. كيف نوفق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين استطاعة الإنسان يضر أحدا بهذا السحر؟ لا، الله تبارك وتعالى كما ذكرنا الآية الآن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هؤلاء السحرة ما يستطيعون أن يضر الإنسان إلا بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. لا يمكن، فالإنسان لا يعطي السحر أكبر من حجمه. الضرر إذا لم يكتبه الله فإنه لا يقع. يقول: ما علاقة نبي الله لوط بنبي الله إبراهيم؟ قلنا المشهور أن إبراهيم عم للوط. يقول: أين هي بابل المذكورة في الآية؟ المعروف ببابل هي بابل العراق، والله أعلم. كم لبث يوسف في السجن؟ الله أعلم، لكن الله تبارك قال: فلبث في السجن بضع سن، والبضع بين 3 و9، لكن كم لبث الله أعلم. وهل لبث في السجن بضع سنين بعد الرؤيا التي رآها اللذان معه في السجن، أو هل قبل ذلك كان لبث سنوات؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، لا يعلم كم لبث في السجن، لكن لعلها كلها يعني بضع سنين، اللي هي من 3 إلى 9 سنوات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يعتبر يوسف من الأنبياء الملوك؟ لا، لم يكن ملكا، ما وصل إلى الملك. يوسف ما صار ملك، أول ملك هو داود عليه الصلاة والسلام. هل حمل الإنسان الأمانة إجبارا؟ وإذا حملها إجبارا فما الحكم من حسابه عليها؟ لا، ليس إجبارا، وإنما حملها الإنسان اختيارا، عرضت عليه فاختار حملها ولم يكن إجبارا. هل الإنسان يستطيع أن يذهب السحر عن نفسه بنفسه دون الاستعانة بالراقي؟ نعم، يستعين بالله قبل الراقي، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقرأ على نفسه القرآن الكريم. نعم، يذهب الله السحر بحوله وقوته جل وعلا. نرجو التفصيل في قولي: كثير من الناس دعا الخلق للخالق. نعم، دعا الخلق للخالق هؤلاء الذين يثبطون الناس عن الأمر المعروف وعن النهي عن المنكر، وهذا خطأ، هذا مخالف لدين الله تبارك وتعالى. نعم، الخلق للخالق في محاسبتهم، لكن في دعوتهم لا، يجب علينا أن ندعوهم، لأن الذي يحاسبهم هو الله تبارك وتعالى. ما الحكمة أن إبراهيم جعل في ذريته النبوة وأنه إمام الحنيفيين؟ لتقواه ودينه وإمامته صلوات ربي وسلامه عليه. إن إبراهيم كان أمة كما قال الله تبارك وتعالى، فلإمامته ودينه وتقواه اختاره الله تبارك وتعالى ليكون إمام الحنيفيين، والنبوة من بعده من ذريته صلوات ربي وسلامه عليه. كيف توصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الإيمان بالله جل وعلا بعد رؤيته للكواكب؟ هل نزل عليه الوحي حينها؟ لا، نزل عليه الوحي قبلها، وكان يعرف الله تبارك وتعالى، موحد لله جل وعلا، ونبأه الله جل وعلا، ثم صار يناظر قومه ويدعوهم إلى الله جل وعلا. هل الشيطان يتمثل في حيوانات مخصصة؟ لا، لكنه يتمثل أكثر شيء في الكلب الأسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، ويتمثل في الحية الثعبان، لكن الثعبان ممكن جني إنس شيطان، ممكن جني مسلم يعني، والله أعلم. ما الحكم من فتنة الله لقوم موسى؟ حكم كثير، الله سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله يفتن عباده، يختبر عباده سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، يختبر الناس حتى يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى. بقي فقط أمر أحب أن أنبه عليه الآن، وهو الآن في زماننا هذا، الآن تعلمون أنه الشواذ الآن صارت لهم منظمات ودول تدافع عنهم، بل الآن يعاقبون من يقول عنهم شواذ. يعني لا تقل عنهم، قل عنهم هؤلاء مثليون، وليسوا شواذا وإنما هم مثليون. يعني كما أنت تريد المرأة هو يريد الرجل، والمرأة تريد المرأة، بس يعني حالهم حالك يعني، لكن أنت تريد النساء هو يريدون الرجال، ما المشكلة يعني؟ فيسمونهم مثليون ويعاقبون من يقول عنهم شواذ، خاصة إذا كنت في بلاد غير، الحمد لله في بلدنا احنا هذا شيء غير ممنوع، وهؤلاء شواذ قطعا ومبطلون، ولا يجوز لنا أن نسميهم مثليين، حتى لأن هذه الكلمة كلمة ناعمة، وإنما نسميهم باسمهم الحقيقي. هؤلاء شواذ شادون على المجتمع، شادون في الدين، لذلك يجب أن نحذرهم وأن نحذر منهم وننتبه لهذا الخطر، ولا نشاركهم في احتفالاتهم التي يقومون بها والملابس التي يلبسونها، يسمى بعيد الشواذ أو يوم الشواذ، بس نظن يسمونه يوم المثليين وما شابه ذلك. فنحذرهم ونحذر منهم، سواء كانوا رجالا يأتون رجالا أو نساء يأتين نساء. وأسأل الله تبارك لنا ولكم العافية والسلامة، وأن يستر علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، شروط كثيرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها أن يكون منكرا، منها أن يكون ظاهرا، منها أن يكون يعني لا تكون مفسدة أعظم من المصلحة، منها أن يكون بالتدرج اللي هي الإعلام أول شيء، يعني أن تخبر هذا الإنسان أن هذا الأمر منكر، ثم بعد ذلك الوعظ، ثم يأتي بعد ذلك التعنيف، ثم يأتي بعد ذلك المنع، ثم يأتي بعد ذلك التهديد. نعم، مراتب وليست فوضى المسألة. وكذلك من شروط الأمر أن يكون منكرا أصلا، لأن البعض قد ينكر معروفا لجهله، لا يعرف أن هذا معروف فينكره يظنه منكرا. ولذلك هنا أهمية العلم، الإنسان لابد أن يكون عالما. وأيضا الرفق في الأمر أن ينكر، هذا هو الأصل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذه أشياء نعم لها شروط، والعلم الإنسان لابد أن يكون عالما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والصبر أن يصبر على ما أصابه، لأن طبيعي جدا ليس كل الناس عندما تأمرهم أو تنهاهم يقول لك تم وأبشر وبارك الله فيك ومشكور وجزاك الله خير، لا لا، سيجد الإنسان من بعض الناس الأذى. الرسول حصل الأذى، كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم معروف التوحيد وأعظم منكر الشرك، ومع هذا حصل من الأذى ما حصل رحمه الله صلوات ربي وسلامه عليه. كيف نشأت العبودية؟ ما أدري شو المقصود بالعبودية، إذا كان عبودية الله تبارك وتعالى، أما عبودية البشر هذا اعتداء البشر بعضهم على بعض، إنهم كانوا يستعبدون بعضهم بعضا. وأما بالنسبة للسبي في الإسلام وكذا، فهذا كما قال أهل العلم من خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا من أبى أن يعبد الله باختياره عبد عبيده أو كان عبدا لعبيده رغما عنه. من أبى أن يكون عبدا لله باختياره جعله الله عبدا لعبيده رغما عنه. فهذا بالنسبة للاستعباد، وهو يعني في الجملة خير لهؤلاء، لأن أكثر المستعبدين هؤلاء من طبعا ما يكون إلا في الجهاد، أكثرهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكثير منهم صاروا أئمة من أئمة الإسلام، كابن سيرين والحسن البصري وعطاء بن رباح وعطاء الخرساني وبعد ومكحول الشامي، كثير جدا، وأبي حنيفة والبخاري. هؤلاء كلهم كانوا في الأصل كانوا عبيدا، البخاري ليس عبدا لكن جده كان من أسرى الحرب ثم صار إمام المسلمين. فالقصد أن هؤلاء الموالي ونافع مولى بن عمر كثير جدا حقيقة، هؤلاء الموالي الذين يعني نفع الله بهم الإسلام وانتفعهم أيضا. يقول قوله تعالى كنتم خير أمة، كلمة كنتم تدل على الماضي، فما الصحيح؟ لا، هذه معناها كنتم وما زلتم، لكن لأنه قيدها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني كلما حققتم هذا الشرط حقق الله لكم المشروط. ولذلك قال أو الخبر، لذلك قال عمر لا يتم آخر هذه الآية، أو لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها، لن تكونوا خير أمة إلا إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وآمنتم بالله. ما هو البرهان الذي رأه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قلنا ما في يعني البرهان، قلنا الدرس الماضي البارحة أنه أن الله أوحى إليه أن أهرب منها. هل السحر مرتبط فقط بالجن؟ إنه لا يوجد ساحر إلا ويجب عليه التعامل مع الجن، هذا الأظهر، لأن السحر بعضه سحر البيان، يعني الكلام الساحر البيان كما جاء في الحديث إن من البيان لسحرة، وأحيانا السحر الذي يعني الخداع البصري أو خفة اليد، وهناك السحر الذي هو التعاون مع الجن والعياذ بالله، هذا هو الكفر الثالث، هو الكفر. وذاك الشافعي رحمه الله تعالى لما قيل له السحر قال اعرضوا عليه سحره، يعني فإن كان فيه كفر كفرناه، يعني حكم عليه بالكفر. وهو الأصل أن السحر، الأصل السحر الكبار هؤلاء أنهم يتعاونون مع الجن، نعم، ولا يعاونهم ولا يعينهم الجني حتى يكفروا بالله تبارك وتعالى. ما الحكم من تكرار الآيات في نفس الصورة كقوله ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات وما شابه ذلك؟ لأن كل يعني فقرة هذه ويل يومئذ للمكذبين تتكلم عن نوع خاص من المعاصي، ذكر معاصي متنوعة مثل فبأي آلاء ربكم تكذبان، يذكر نعمة ثم يذكر فبأي آلاء ربكم تذكرها ويذكر بأي آلاء ربكم تكذبان. فهو وإذاك سميت سورة النعم، يعني سورة الرحمن، من هذا الباب أنها تذكر النعم ثم يقول بأي آلاء ربكم. وهنا ذلك مثل كلامنا نحن اليوم عندما تحسن إلى إنسان، طيب يعني مثلا أخذت إنسانا صغيرا مثلا ابن أخيك، توفي أخوك وأنت ربيته، ثم بعد ذلك أساء، فتبدأ تذكره تقول له ألست اعتنيت بك، فلماذا أي نعمة تنكر؟ ألست أعطيتك كذا؟ أي نعمة تنكر؟ ألست درستك؟ أي نعمة تنكر؟ ألست دافعت عنك في تلك المشكلة؟ أي شيء تنكر؟ ألست زوجتك؟ أي نعمة تنكر؟ وهكذا. فبأي آلاء ربكما تكذبان وغيرها من الآيات المتشابهة هذه، إنما هي من باب بيان تكرار هذه الأمور، كل واحدة مختلفة عن الثانية. كيف لرجل ذي عقل أن يعبد بقرة؟ واليوم نجد من يحملون شهادات عليا ولكن يعبدون بقرة أيضا، الله أعلم. يعني هذا الأمر الإنسان يحمد فيه الله تبارك وتعالى أنه يعني هدي إلى عبادة من يستحق أن يعبد سبحانه وهو الله جل وعلا. وهذا الإنسان كما يقولون عابد غصبا عليه، إن لم يعبد الحق عبد الباطل، ولذلك كل من رفض أن يعبد الله عبد غيره، إما عبد الشيطان وإما عبد الشجر وإما عبد الحجر وإما عبد النجوم بأنواعها وإما عبد الحيوانات بأنواعها وإما عبد غير ذلك كثير. كل يعني بعضهم يقول لم يبقى شيء من الدنيا لم يعبد، ومن لم يقبل شيئا من ذلك عبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإنسان عابد بفطرته، إن لم يعبد الحق عبد الباطل. فأحمد الله تبارك وتعالى نعمة الهداية. هل الأنبياء يعرفون ماذا سيفعل الشيطان وهل يطلعهم الله على هذه الغيبيات؟ لا الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعرفون ما يفعل الشيطان، ولكن نعم الله يطلعهم على بعض غيبه سبحانه وتعالى. وهذه هي المعجزة، عندما يخبر النبي عن أمور ستحدث هذه من أين علمها؟ من الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا، يعني يطلعه على بعض غيبه إذا قلنا إن إلا هنا استثناء منقطعا متصلا. كيف نرد على من يقول بما أن الهداية من الله فلماذا نبذل ونسعى نكتفي بالصلاة فقط؟ قلنا السابق أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. لا، هداية الدلالة والإرشاد علينا نحن نبلغها للناس بأمر الله سبحانه وتعالى، أما هداية التوفيق والإلهام هذه التي ليس لنا فيها شأن وإنما بيد الله وحده سبحانه وتعالى. يقول هل صحيح أن الألواح كتبها الله بيده؟ ألواح موسى عصاد، نعم، هذا هو المشهور صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاج آدم وموسى صلوات ربي وسلامه عليه، قال له موسى، قال آدم لموسى وأنت موسى نبي الله وكليمه وكتب لك التوراة بيده، هذا هو الصحيح، نعم، ثابت أن الله كتب الألواح بيده سبحانه وتعالى. ما الغاية من صنع السامي للعجل؟ هل كان هو مقتنعا بأن هذا هو الحق؟ نعم، رجل فاجر هذا السامري، ولذلك أراد أن يضل بني إسرائيل فصنع لهم هذا العجل. ما هي الأشياء التي لا يستطيع الشيطان فعلها سواء إبليس بعينها والمرضى؟ طبعا الشياطين ما عندهم قدرات خارقة في كل شيء، لا، لكن الله أعطاهم قدرات، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عندهم قدرات لا شك، لكن مو كل شيء يقدرون عليه، أكيد قدراتهم محدودة. ما الحكم من نفي الكفر عن سليمان وهل هناك من اتهم الكفر؟ نعم نعم، في التوراة الآن النصارى واليهود الآن يتهمون سليمان بالكفر الآن، يقول أنه كفر وارتد وعبد الأصنام. هل الاستعاذة تضعف الشيطان؟ ما أدري تضعف الشيطان ولا لا، لكن الذي ورد أن الاستعاذة تحميك من الشيطان. إنسان يستعيذ بالله أي ألجأ إلى الله و أنطرح في بابه ليعيذني ويمنعني ويحفظني من الشيطان. من يستطيع أن يستخدم القوة في الإنكار؟ الاستخدام القوة في الإنكار هذا ليس إلا لولي الأمر، وأعني بولي الأمر الأب في بيته، الأم في بيتها، الأخ مع أخوته الصغار، الزوج مع زوجته، ثم بعد ذلك السيد مع عبده، الحاكم مع رعيته، الحاكم أقصد ولي الأمر الإمام، إمام المسلمين مع الرعية، وهكذا. أو إذا كان هناك مثلا الشرطة مثلا اللي هو أو لجنة الأمم المتحدة إذا شرعت أو كذا، هؤلاء الذين لهم الحق أن ينكروا بأيديهم وليس كل أحد. ولذا قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الإنكار باليد للوالي، والإنكار باللسان للعلماء، والإنكار بالقلب لعامة الناس. من الحكم من أمر الله تعالى للوط أن لا يلتفت حينما يخرج من قريته مع أهله حتى لا يصيبهم ما أصابهم؟ خلاص اللي يلتفت يروح معهم، قال امشي مباشرة وهم سيصيبهم ما يصيبهم، يعني لا ترجع إليهم عندما تسمع يعني عذابهم أو غير ذلك، لا تشفق عليهم. كيف نوفق بين عدم تسلط الشيطان الأنبياء وبين أنه يأتيهم كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ لا تسلط، لكن تحرش، يحاول يؤذيهم، نعم يحاول أن يؤذيهم، يحاول كذا، لكن لا سلطان له عليهم أبدا، يحميهم الله سبحانه وتعالى، لكن يحاول الشيطان، نعم. هل معنى أمة يدعون بالآية أن الدعاة المصلحين باقون إلى يوم القيامة؟ نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وهو قبيل يوم القيامة عندما تأتي الريح الطيبة من عدن فتقبض أرواح المؤمنين، اللي هو علامة الساعة الكبرى. هل رؤية جبريل كان في حديث غرق فرعون؟ نعم، هذا هو المشهور، أنه رأى جبريل في وقت غرق فرعون. هل كلم الله إبليس مباشرة؟ الله أعلم، ولكن لا يظهر هذا، والله أعلم. قال أنظرني إلى يوم يبعثهم، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ما لك ألا تسجد إذا أمرت، يعني في الآيات هذه ظاهر أن كلمه، لكن مباشرة بواسطة الله أعلم. هل كل نبي له قرين وسلم منه كما سلم الرسول من قرينه؟ نعم، كل إنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجاءك قرينك؟ قالت: أولي قرين؟ قال: لكل إنسان قرين. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. فاختلف أهل العلم في معنى أسلم، قيل فأسلم هو أي دخل في الإسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فأسلم منه فلا يأتيه منه شر صلى الله عليه وسلم، قد جاء في بعض الروايات فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، فتحتمل أسلم أي دخل في الإسلام، تحتمل أسلم أي أسلم أنا منه. لكن على كل حال نعم، كل أحد حتى الأنبياء لهم قرين. قيل إن كتب السحر أخذها سليمان وأخفاها فلا صحيح، هذا هو المشهور في كتب التفسير، أن سليمان كلما وجد سحرا عند الجن ينشرونه بين الناس أخذه ودفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجت الجن هذا السحر الذي كان تحت كرسيه، هذا المشهور عند علماء التفسير. هل هناك أنبياء بعثوا للجن خاصة؟ لا أعلم أن أنبياء بعثوا للجن، لكن جاءت الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، فقال بعضهم رسل من الجن للجن ورسل من الإنس للإنس، هذا وارد، لكن الذي عليه الأكثر أن لا، الجن تبع، وإذا قالوا إن سمعنا كتابا ألقي من بعد موسى، يعني يقصدون القرآن الكريم، فهم إذن على باتباع موسى ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الحكم من تعليم هاروت وماروت وهم ملكين للناس السحر، فكيف ملائكة معصومون يعلمون الناس السحر؟ بأمر الله، تبارك وتعالى ليكون ابتلاء واختبارا للناس. كيف يرمي موسى الألواح وهي من كتاب ربه؟ قلنا الألواح هذه نعم كتبها الله بيده سبحانه وتعالى، التوراة كتبها بيده جل وعلا، وقيل الألواح هي التوراة والعلم عند الله جل وعلا، لكن على كل حال قلنا ألقاها غضبا لله تبارك وتعالى بلا شعور، لما رأهم فعلا يعبدون العجل ألقى الألواح، فهذا التصرف من موسى عليه الصلاة والسلام غضبا لله تبارك وتعالى مما رآه. هل الجن يعيشون كالإنس أي يموتون كموت الإنس بين 60 و70 وما شابه ذلك؟ لا، الجن أطول أعمارا، الجن أطول أعمارا من الإنس، ولذلك شوفوا هؤلاء السحرة والدجالون عندما يقول حق واحد أنا حضر لك روح أبوك روح أبيك أو روح أمك أو روح كذا، هذا الجني القرين، لأن كل إنسان معه جني قرين كافر، كل إنسان معه جني قرين كافر، كل إنسان، فهذا الجني القرين الكافر يعرف عنك وعني كل شيء، يعني عن صاحبه يعرف عنه كل شيء، فهذا يأتي يقلد صوت أبيه أو صوت أمه وعندهم قدرات ويبدأ يذكر له أشياء خصوصيات لا يعلمها، يقول تذكر يوم قعدت معك أنا قلت لك كذا، تذكر يوم صار بيني وبينك، هذا ما يعرف إلا أنا وأبوي، فيتأثر، وهذا الشيطان الذي يعني كان قرينا لأبيه. فالجن أعمارهم أطول من الإنس والعلم عند الله جل وعلا. في هذه الآية دليل على أن الشفقة من الإنسان، هو معنى الشفقة، والشفقة مكارم الأخلاق، وهذا يعتبر من شفقة القوي على الضعيف والغني على الفقير. لا، أشفقنا منها اللي هي السماء والأرض، أشفقنا يعني خفنا، وليس هذه الشفقة اللي هي الحنو هذا اسم الإشفاق، هذا من الشفقة خوف، خوف أنهم ما يتحملون هذه الأمانة. هل القصد بالآية أن الإنسان هو أفضل الخلق لذلك فضله على السماوات والأرض بحمل الأمانة؟ نعم، الله تبارك يقول وقد كرمنا بني آدم، نعم كرم بني آدم ومن أفضل مخلوقات الله تبارك وتعالى، خلاف في الإنس والملائكة أيهما أفضل. هل يعتبر موسى رسول وهارون نبي؟ هو كلاهما رسول على الصحيح، بل على الصحيح عند أهل العلم أن جميع من ذكر بالقرآن رسل، جميع من ذكر بالقرآن هم من المرسلين، فاذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى زين. فالمهم أن موسى وهارون قال له إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل رسول ربك، فهما رسولان، هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. الكعبة بنيت قبل المسجد الأقصى، فما الحكمة أن القبلة كانت للمسجد الأقصى في زمن الرسول أو قبل زمنه؟ هذه مسألة فيها خلاف. نعم، الجمهور على أن قبلة الأنبياء كانت بيت المقدس، اللي هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، كانت قبلتهم بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمورا باستقبال بيت المقدس في بداية الدعوة، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. لكن المشكلة لما هاجر إلى المدينة، المدينة بين الشام وبين مكة، فلا يمكن أن يستقبل الشام، يعني لا يمكن أن يستقبل بيت المقدس والكعبة، لا يمكن، فصار يصلي إلى بيت المقدس. فبعضهم قال أن هذه كانت القبلة ثم غير الله القبلة إلى الكعبة، واختار الشيخ ابن تيمية يقول لا، الكعبة هي القبلة، هي قبلة الأنبياء جميعا، ولكن هذا من تحريف أهل الكتاب، تحريف أهل الكتاب جعلوا القبلة بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كل شيء ما لم ينزل فيه تشريع يحب أن يوافق أهل الكتاب، لكن في النهاية هم أقرب من الوثنيين، فكان يحب أن يوافقهم فيما لم ينزل فيه شيء، فمن هذا الباب. ولكن الذي عليه الأكثر لأن فعل القبلة فعلا كانت إلى بيت المقدس، وقال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمهم أن مسألة فيها خلاف، هل قبلة إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا كانت بيت المقدس أو كانت الكعبة؟ الله أعلم. يقول إذا علم المنكر أن المنكر أو المنكر عليه يعرف حكم معصيته فلينكر عليه يتركه بحجة أنه يعلم. نعم، حتى لو كان يعلم، يعني إنسان تدري أنه هو يشرب الخمر يدري أن الخمر حرام، هل معناه ما ننكر عليه؟ لا، ننكر عليه، وكثر الدق في الشلحم، يعني كثرة ما ننكر عليه لعله أن يؤثر، لعله في يوم من الأيام تكون له استجابة، يبعث الله الهداية إلى قلبه وتنال أنت أجر هدايته، والله أعلم. هل عقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين ديننا ودينهم من ناحية العبادات؟ ما في شيء اسمه ديننا ودينهم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين محمد هو دين إبراهيم، هو دين موسى، هو دين عيسى، دين سليمان، دين داود، دين زكريا، دين صالح، دين هود، دين آدم، دين إدريس، كل الأنبياء دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فدينهم واحد وشرائعهم مختلفة. أما من ناحية العبادات فنعم مختلفون في قضية العبادات، لكن الأركان الخمسة ثابتة، الصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادة، هذه لكل الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا لعبادة الله تبارك وتعالى، تحقيق لا إله إلا الله. كل الأنبياء أمروا بالحج كما قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وكل الأنبياء أمروا بالصلاة والزكاة والصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لكن تفاصيل الزكاة، تفاصيل الصيام، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الحج، هذه قد تكون مختلفة بين الشرائع والعلم عند الله تبارك وتعالى. من يقع في معصية مبتلى بها هل يحق له أن ينكر على من جاهر بنفس معصيته؟ نعم، وهذا واقع قاعد نسويه ترى كلنا، يعني أقصد كلنا، يعني الذين يفعلون المنكر صلى الله عليه وسلم يجعل يفعل المنكر، لكن أقصد الآن الذين يستمعون لي الآن أكيد فيهم مدخن، أكيد يقينا، لكن هل يقبل أن ولده يدخن؟ لا أظن. يقبل زوجته تدخن؟ لا أظن. حتى إني ناقشت أحدهم مرة وقال لي التدخين ليس حراما، فقلت له هل تمنع ولدك من التدخين؟ قال نعم. قلت لماذا تمنعه من التدخين؟ تقول ليس بحرام. هل تمنع زوجتك من التدخين؟ قال نعم. قلت لماذا تمنعها؟ لأنه كان يقول من الطيبات، يقول حتى التدخين من الطيبات كالتفاح يقول، والموز والخبز وكذا. فقلت له فهل تعطي أولادك الخبز والرمان والتفاح؟ قال نعم. قلت لماذا تعطيهم السجائر؟ لماذا تعطيهم التدخين؟ أنت مقر أنه ضار. فهذا التدخين كمثال، كل المدخنين بلا استثناء فيما أظن، طيب ظنهم كاليقين، لا يقبلون أبدا أن أولادهم يدخنون. وهل يقول لا أنا ولدي يدخن جدا؟ أنا أتكلم ولدك أبو 7 سنوات 10 سنوات 12 سنة تقبل أنه يدخن؟ زوجتك تقبل؟ بناتك تقبل أنهن يدخن؟ فإن كان كذلك فهذه مصيبة، هذه حقيقة. لكن الشاهد من هذا جله، أنا ما أتكلم عن الشاذين، لا أتكلم عن المنحرفين تماما، كان الإنسان المسلم الذي يقع منه الخطأ، تقع منه أخطاء ولا نرضى لغير أن يقع بها. شرب الخمر، الذي يشرب الخمر، الذي يأخذ المخدرات، لا يقبل هذا لأهله ولا لزوجته، ولكن يقبله لنفسه لأنه مبتلى بهذا الأمر. فالمبتلى بأمر لا يجوز له أن يمتنع عن نهي الآخرين عن هذا وهو مبتلى بهذا الأمر، سبحان الله. إلا معصية واحدة هي التي يعني الإنسان يقع فيها ويدعو إليها، وإذا كانت أشد من بقية المعصية، وهي معصية البدعة. صاحب البدعة هذا يدعو إلى بدعته، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، والحديث فيه كلام في ثبوته، لكن المعنى صحيح، لأن صاحب البدعة نادر أن يتوب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالقصد الإنسان ولو كان مبتلى بمعصية فعليه أن ينهى عنها. وإذاك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسمع لقولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني خذ بقولي، ما عليك مني أنا ماذا أفعل، لكن خذ بقولي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. فالإنسان يقبل الحق ممن كان. هل فعل إبراهيم ذلك كان قبل النبوة؟ لا، بعد النبوة. هذا بعد النبوة لما دعاهم صلوات ربي وسلامه عليه، وذاق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذا لا، بعد النبوة صار يدعو قومه ويرشدهم إلى الله تبارك وتعالى.